بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو فصل من فصول كتاب الوقف، وهو في عنوان أو بعنوان فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة، يعني ما حكمه، ما حكم قسم المال بين الورثة في الحياة. يقول: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته. يباح الأحكام، صفات الحكم في أصول الفقه، صفات خمس: واجب، ويقابله الممنوع المحرم، ومستحب، ويقابله المكروه، هذه أربعة، ومستوي الطرفين وهو المباح، مستوي الطرفين وهو المباح. والعبادات ليس فيها شيء مباح، العبادات تتردد بين الواجب والمستحب فقط، ليس في العبادات مباح. لكن قال هنا يباح، يعني إذا رأى الوالد أو صاحب المال أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ووثق أن لا ضرر عليه فهو مباح له، لكن إذا كان غير واثق، إما أن ورثته فيهم يعني من لا يحفظ المال أو نحو ذلك، على كل حال يترك هذا لتدبير الله عز وجل. نعم، قال: ظاهره سواء كان الإرث بقرابة أو غيرها، وظاهر ما في الإقناع من وجوب التعديل بينهم يخالفه. وفي حاشية ابن عوض على هذا الكتاب ما يؤيده، حاشية اللبدي. قال: يباح للإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب، مثلا أولاده خمسة، يقسم ماله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد الخمسة تزوج وجاء أولاد جدد، يعطي هؤلاء الجدد مثل ما أعطى الأولين. هذا معنى قوله ويعطي من حدث، الولد اللي حدث بعد هذا حصته وجوبا، الأول يباح أما هذا واجب ليحصل التعديل الواجب. الآن الشيخ فهد وصل، نطلب منه نعم أن يكمل العرض فعلى بركة الله. قال التسوية بين الأولاد في العطية ويجب عليه التسوية. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه التسوية بينهم. نعم عندي في الحاشية قال الشيخ: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. شوف كيف التعديل، يعني قال نوعين: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، واحد يحتاج من النفقة 10,000 يعني في لعلاجه أو لحاجته، وواحد ما يحتاج إلا 1,000. فهنا العدل والتسوية أن تعطي كل واحد قدر حاجته، لا يشترط يعني التساوي في المبلغ. أي نعم. قال نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك. أي نعم، بعضهم لا يكفيه من النفقة يعني ما يكفي الآخر، يمكن يعني يستهلك من النفقة قدر ما يشبع 2 من غيره، فلا بد ما يعطيه نصف يعني نصف حاجته، إذا كان لا بد أن يعطيه حاجته كاملة، ولو أنه يعني استوعب شيئا كثيرا. فتعديله في أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، هذا هو العدل، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. يعني شخص عليه أرش جناية من الأولاد، فأنا إذا أعطيته مثل الأب إذا أعطى أرش الجناية ما يلزمه أن يعطي الباقين أرش جناية، لأنه ما له السبب. أي نعم. نعم. قال ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر، وتجهيز البنات بالنحل أشبه، والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف، فلو كان أحدهم محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النحل يعني من العطية، الزيادة عطية، لكن قدر الحاجة وقدر الكفاية هذه لا يلزم فيها التعديل. واضح إن شاء الله. نعم. قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. أي نعم، على قدر إرثهم. يقول هنا قال ابن القيم: عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر ميراثهم، لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. حاشية الروض، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، ما تسوي الأنثى بالذكر. نعم، قال إيش؟ نعم، على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لأن العطية في الحياة إحدى حالتي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كالميراث. نعم، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. نعم، قال هنا، قاله أبو الخطاب وغيره، وقال الموفق وغيره، ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم، يعني الأقارب هنا قال ما يلزم التسوية، ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب عليه المتقدمون. وقال الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة، لأنهم غير وارثين. نعم، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور. نعم، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء. لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح. والمرسل ضعيف لا يعارض به ما ثبت يعني من القرآن والسنة. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم. هنا حاشية سبعة. نعم، ظاهره سواء كان التخصيص أو التفضيل لمصلحة، كما لو خص أو فضل ذا عيال أو عاجزا عن الكسب أو مشتغلا بالعلم. وقد تقدم في الوقف أن التخصيص أو التفضيل فيه لذلك جائز، وقال في الإقناع: وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولده لفسقه أو لبدعته أو لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه ونحو، جاز التخصيص، اختاره الموفق وغيره. انتهى. يقول المحشى: قول وعلى قياسه، لو منع أحد أولاده لعقوقه، وربما كان قوله لفسقه شاملا لذلك. حاشية اللبدي، الحمد لله أمر في سعة، ما يلزمه أين من يسوي بين الفاسق و يعني والمؤمن، ولا يسوي بين العاق والبار، ما يلزمه ذلك في العطية، في العطية وفي غيرها. لو احتاج العاق مثلا، العاق لو احتاج مثلا ولو كان محتاجا، لكن ما نعين على عقوقه، على تقرير المصنف، أقول على تقرير ما نقرأ. أين يعني يعطى هو النفقة للبر، يعني لكونه بار أو للحاجة، يعني لهما جميعا. إذا للبر يعني يعطى نفقة عطية بدون أي اعتبار، أين فيعطى للبر لتشجيعه. أما الحاجة فموضوعها آخر، موضوعها شيء آخر. نعم، ربما على كل حال تقدر بحالتها، ربما هذا العاق أو هذا العاصي يعني يرى الأب أنه إذا أعطاه رجع عن عقوقه أو رجع عن معصيته فيعطيه من المؤلفة قلوبهم. إذا كان تأليف القلوب في الزكاة الفرض فلا أن تكون في العطية من باب أولى. نعم، محل اجتهاد على كل حال. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور، متفق عليه. والجور يعني حرام. نعم، لأن النعمان نحله إيش؟ نحل ولده بشير، نحل ولده النعمان عبد عطية هكذا بغير سبب. أي نعم، قالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشهده قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، لأن هذه ما لها سبب، يعني ما لها سبب إلا أنه فضله بغير سبب. نعم. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر رضي الله عنه لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه، متفق عليه، ذكره في الشرح. نعم. ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه مسلم. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبتت للآخذ. نعم، ثبتت للآخذ. فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه. نعم. لقول الصديق رضي الله عنه: وددت لو أنك حزتيه. وقول عمر رضي الله عنه: لا عطية إلا ما حازه الولد، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم. نعم. لأن حكمه كالوصية. وفي الحديث: لا وصية لوارث ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال أحمد: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح. المردودة من بناته خصها في الوقف، خصها في الوصية، أما التي يعني تعلقت بزوجها فنعم يعني ليس لها شيء. وحكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية، أي نعم، في خمسة أشياء. نعم. قال: فصل. والمرض غير المخوف، أي في تبرعات المريض، هذا الفصل في تبرعات المريض. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله. أي المرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح. نعم. لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. أي نعم. اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. أي نعم، لأنه كان في مرض غير مخوف فتصرف، أعطى، عطيته نافذة. هذا المرض غير المخوف تطور فأصبح مخوفا، فيعتبر حال العطية في حال مرض غير مخوف فعطيته نافذة. نعم. يفسر المرض المخوف ما هو. نعم. قال: والمرض المخوف كالبرسام، وهو وجع في الدماغ يختل به العقل. يختل به العقل، هذا مثل ما يعبر عنه في الوقت الحاضر خرف، بالخرف وبغيره. ايش يقولون؟ زهايمر. نعم، هو الزهايمر. وقال عياض: هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. أي نعم. وذات الجنب قروح بباطن الجنب. إيه، قروح بباطن الجنب. والرعاف الدائم، لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. أي نعم. والقيام المتدارك، أي الإسهال معه دم، لأنه يضعف القوة. أي الإسهال الذي لا يستمسك، أي الإسهال الذي لا يستمسك، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. وكذا إسهال معه دم، لأنه يضعف القوة. وأول فالج، أي نعم، أول فالج هو الشلل. الشلل وهو داء معروف يرخي بعض البدن. لكن أحسن عليك، هذه ما تختلف بحسب الأوقات، الأمراض المخوفة يعني قد يكون في زمن دون زمن، يعني في زمن مخوف وفي زمن وفي زمننا هذا بعد تقدم الطب غير مخوف. يعني غير مخوف. مثل نعم، الشلل مثلا، مثل ذات الجنب. حتى الشلل نسأل الله العفو والعافية، إذا بدأ يعني علاجه صعب حتى ولو كان يعني في العلاجات الطبيعية، فعلاجه صعب. لكن كل مثل ذات الجنب، اهتدي إلى كي، يعني إذا وفق لمكان لصوق الرئة إلى الأضلاع فكوية، تحركت الرئة وانطلقت فشفي بإذن الله. كانت ذات الجنب ما يعرفون لها يعني دواء، والكي آخر الطب هو الدواء الناجع. الأطباء الآن لا يحسنون معالجة ذات الجنب، إنما الأطباء الشعبيين قد يعني يكون، وبإذن الله تنطلق الرئة، لأن الرئة تلصق على الأضلاع بالجنب الأيمن أو الجنب الأيسر فتكوى، ثم حينما يحس بالحرارة تنطلق الرئة ويشفى بإذن الله. مثل هذه كانت مخوفة والآن غير مخوفة. نعم صلى الله عليه. قال: وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل وآخر سل وآخر سل، لأن أول السل له علاج. وآخر سل والحمى المطبقة، التهاب الرئوي الشديد، والحمى المطبقة، وحمى الربع الربع، ومن أخذها الطلق مع علم حتى تنجو، نص عليه. وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف، فهو مخوف. نعم فمخوف لأنهم أهل الخبرة بذلك الأطباء. قال الموفق: وقياس قول الخرقي أنه يقبل قول واحد عدل إذا لم يقدر على طبيبين، فإن عمر قبل واحدا لما سقاه اللبن فخرج من جرحه قال: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم، فاتفق الصحابة على قبول عهده، وكذلك أبو بكر حين اشتد مرضه. وفي الاختيارات ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في النظر أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت، لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك فيه غالبا ولا مساويا للسلامة، وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه. الآن مثلا يعني الطلق أو يعني الولادة أو المخاض اللي يضربها المخاض، يعني صار فيه العمليات القيصرية، يعني بسببها تمر من أصابها المخاض تمر بهذه المرحلة يعني بنجاة من الخوف. أما في الأول ما في عمليات قيصرية، يصيبها المخاض ويلويها حتى تموت في الغالب. الله المستعان. قال: وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب. من بين الصفين وقت الحرب، لأنه غالب يغلب عليه من كان بين الصفين الهلاك. نعم. وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة. وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، أي يعني بين الصفين، وكل من الطائفتين. نعم. ما حكمها؟ متكافئة هي. ككافرة هي. نعم. وقت الحرب وكل من الطائفتين مكافئ، وليس ككافر، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، يا متكافئتين عليه خطر بين الصفين، أو كان من المقهورة، يعني أغلب ما يكون أنه في الطائفة المقهورة أقرب ما يكون. أي نعم. فكم مرض مخوف، لأن توقع التلف إذن كتوقع المريض أو أكثر، وسواء تبين دين الطائفتين أو لا. أي نعم. أو كان باللهجة باللجة أو كان باللجة وقت الهيجان، لجة البحر وقت الهيجان. أي نعم، أي ثوران البحر بريح عاصف. نعم. لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. قال: أو وقع الطاعون ببلده، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر. نعم. قال أبو السعدات فيه: الله أعلم أنه الآن يعني مثل الإيدز، نسأل الله السلامة. أي نعم، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر، أو مثل السرطان. نعم. قال أبو السعدات فيه: هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهوى، فتفسد به الأمزجة والأبدان. نسأل الله العافية. نعم. وقال عياض: هو قروح تخرج من المغابن لا يلبث صاحبها، وفي غيرها فلا يلبث صاحبها، وتعم إذا ظهرت، وتعم غالبا إذا ظهرت. نعم. وقال النووي في شرح مسلم: هو بثر وورم، هو بثر، بثر وورم مؤلم جدا، يخرج معه لهب ويسود ما حوله، ما حواليه ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان القلب. انتهى. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: غدة كغدة البعير، المقيم به كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. قال: أو قدم للقتل أو حبس له لظهور التلف وقربه. لكل ملحقة بالمرض المخوف. نعم. أو جرح جرحا، أو جرح جرحا موحيا، أي مهلكا مع ثبات عقله، لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قبول عهده ووصيته. يا مدام عقله حاضر. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه. اي نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أموالك في أعمالكم. رواه ابن ماجه. للأجنبي فقط لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع. أين؟ يعني إذا تصرف في مرضه المخوف وما مات فيكون كالصحيح من نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع. نعم. انتهى يعني ما يتعلق بكتاب الوقف، وهو يعني تصرفات المريض أو تبرعات المريض في مرضه. الآن بعد هذا كتاب الوصايا، ولعله نعم يكون في درس مقبل، مع أن الوقت باقي الآن. نعم. لا مانع أن نأخذ شطرا من هذا الموضوع، كتاب الوصايا. نعم. قال رحمه الله: كتاب الوصايا، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في شرعيتها. نعم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة في حديث ابن عمر وسعد وغيرهما رضي الله عنهما وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة الوصية يعني، إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت فأوجبتها، روي عن الزهري وأبي مجلز وهو قول داود. وللا أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: نسختها آية الميراث. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على من عليه واجب، قاله في الشرح: وتصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر رضي الله عنهما لأهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة رضي الله عنهم منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى الزبير رضي الله عنه، أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود رضي الله عنهم، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله، فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له. وفي الحديث: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم: إما من عنده أو حكاية عن الخطاب، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته، رواه سعيد. وله 10 سنين عندي: صبيا من غسان وله 10 سنين أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته، رواه سعيد. وفي الموطأ نحوه، وفيه أن رواه الوصية، نعم، أن الوصية بيعت 30,000، وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. نعم. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته. نعم. أو سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف، وبخط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويأتي: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله، وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة.

صلى الله عليك ما تنتقل للورثة ها؟ ما تنتقل للورثة. ثانيا يقول موت الموصى. نعم الموصى له قبل الموصي في قول أكثر، يعني إذا مات الموصى له ما قبلها، ومن شروط يعني أنه يقبلها تدخل في ملكه، لكن ما دام مات قبل يعني قبل الموصي ما دخلت في ملكه، فليست من تركته حتى تنتقل للورثة. هذا الظاهر يعني. قال ثالثا بقتله لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين، يعني هذا تغليب يعني للمصلحة. وبقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ، يعني الموصى له قتل الموصي لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى. ليش يقول قتلا مضمونا ولو خطأ؟ لو قتله بحق إيه ما يمنع الوصي، ما يمنع إيه نعم ما يمنع الموصي من ما أوصي له. نعم. رابعا برده للوصية، يعني الموصى له رد الوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. خامسا بتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى له أوصي له بشيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في مال الميت. أين في مال الميت؟ عندنا تقدم ما تقدم هو باب أو فصل في الوصية. نعم الوصية من نعم كتاب الوصايا حكم الوصية، بعدين الموصى له باب الموصى له، ثم بعد ذلك ألفاظ الوصية في حق الموصى له، ثم بعد ذلك باب الموصى به. أي نعم. ثم بعد ذلك باب الموصى إليه، الموصى به والموصى إليه، ثم في الفصل في الموصى فيه، وينتهي تنتهي الوصية بهذا، بعده كتاب الفرائض. لعلنا نقف يعني لأن مثل هذه المباحث تحتاج إلى يعني طول نفس وتروي وتمعن وتفقه في النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسأل يا شيخ، اسأل شفويا. أنا سألت الباري. اسأل اسم الكتاب. صلى عليك. اسأل عن اسمه. إذا خص الأب أحد أبنائه بمبلغ هل يلحقه إثم أي نعم بذلك؟ إن درسنا كله في تفصيل هذا. إذا خص أحد أبنائه يعني على سبيل النحلة والعطية وهوى من غير يعني سبب، يعني هذا الابن ليس محتاجا وليس به مرض يخصه فأعطاه من أجل يعني الهوى من أجل الميل العاطفي، فهذا لا يجوز. ينبغي إذا كان الدافع هو العاطفة أن يسوي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم يسوي بينهم فما عدل فهو ظالم. أي نعم. هل عليه تعويض بقية أبنائه؟ نعم إذا لم يردها أو يردها كما في قصة النعمان بن بشير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل الأعمال إلى الله؟ ما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أهم شيء، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. فأفضل الأعمال إلى الله عز وجل هي الفرائض، هو ما افترضه الله عليه، ثم بعدها النوافل. أي نعم، بحسب مراتبها المبينة في الكتاب والسنة. نعم والسلام. لكن ما يستطيع يجلس على الأرض، إذا كان ما يستطيع يجلس على الأرض يصلي على الكرسي، يمد رجله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي واقفا، فإن لم تستطع. النبي وش يقول؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلي واقفا، فإن لم تستطع فصلي هي جالسا. ما قال صلي على الكرسي، كراسي كانت موجودة. أنا عاد أعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي جالسا، يعني يصلون على الكراسي مترفين، ويستطيع أن يجلس، يمد رجله. أي حياك الله. عليكم السلام. نتابع هذا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يا أخي. إذا كانت جهرية تكملها في نفسك، تكمل الفاتحة في نفسك، تقتصر على الفاتحة. لكن إذا قرأ قبل أن تكمل الفاتحة في الجهرية فأكمل الفاتحة في نفسك أو في سكتات إن شاء الله. هذا هو، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا، ما ظلمتها، خلص ما ظلمتها. إيه؟ لكن لو في بعض يعني الأحوال هي محتاجة إلى أن تزوجها وتعين عليها. إيه؟ ويمكن تعين عليها، تعينها بمسكن، تعينها بشقة. أي نعم، يمكن زوجها بعد فقير، ولا زوجها قريب لك. أي ف يعني إذا عنتها بشقة زوجتها وعنت على زواجها ذلك أفضل. أي نعم، زوجوهن وعينوا عليهن. عليكم مدى من حل، الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. عليكم السلام. تفضل. تصلي الفرض، ما يحتاج تصلي ركعتين، بعد الفرض تلبي. هذا إذا كان العصر مثلا. نعم. أما ليس للإحرام ركعتين بعد العصر. إذا صليت الفرض كفى الفرض، يكفي يعني استحباب الإحرام أن يكون بعد صلاة. فإذا صليت الفرض حصل المشروع. هنا نعم يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الوصية والهبة؟ الوصية يوصي له بعد موته، والهبة تكون منجزة في حال حياته. الفرق واضح، الوصية تكون بعد موته، والهبة منجزة في حال حياته. واضح؟ أين؟ نعم يا شيخ. عليكم السلام. في صلاة الجنازة. نعم. ذكر بعض أهل العلم إذا كان الإمام ما يسلم مباشرة يعني على حالتين، يعني هل يقول الإمام بعد الرابعة شيئا؟ الغالب أن الأئمة بعضهم يسلم مباشرة فهو لا يقول شيئا، إذن لا تقول شيئا خلف الإمام. أما إذا كان الإمام يطيل بعد التكبيرة الرابعة فبعض أهل العلم يقولون إنه يتجه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، بس لا تدعو، خلي الدعاء، قدم الدعاء قبل التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الثالثة تدعو دعاء عاما: اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة، يعني مثل هذا الدعاء. أو تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وأنثانا وذكرنا، هذا دعاء عام للأمة. ثم تقول: اللهم اغفر له وعافي واعف عنه وأكرم نزله، تخصه بالدعاء. ثم بعد ذلك تدعو لنفسك وتقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، مثل هذا الدعاء. التسليم وشو؟ مرة واحدة. نعم. القدوة هنا في الحرمين الاقتداء في مهبط الوحي ومنطلق الدعوة. أين؟ نعم. هو الإمام في الحرمين ماذا يفعل؟ تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، الصحيح تسليمة واحدة. هنا ما يسلم سلامين، يسلم سلام واحد. والقدوة هنا إيه؟ يعني السلام الثاني لغو، خرجت منها بسلام واحد، فالسلام الثاني لغو، حتى لو سلم ثالث إيش فيه؟ لغو، يعني ما له مكان. رفع اليدين في التكبير يعني إذا كنت حال القيام، كل تكبير حال القيام يشرع رفع اليدين. هو في صلاة الجنازة حال القيام يرفع يديه، في الثانية والثالثة والرابعة كل ما كبرت وأنت قائم فارفع يديك. أين؟ أي بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للعموم ثم للميت. ولكن هذا ليس يعني حتما، لو قرأت الفاتحة مثلا يعني في بعد الثانية أو دعوت في الأخير، يعني هذا ليس محتم في كل في بهذا الترتيب. إن حصل هذا الترتيب فبها، ما حصل أي نعم، لو كان يعني بعد التكبيرة الثالثة شرطتها كلها الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت باختصار جاز. نعم. يوصي الوصية، أقول وصية، وصيته نعم نافذة للمسلم لا بأس. أصل هذا الكافر لا يورث ولا أي نعم ولا يعني تطبق عليه أحكام الإسلام. نعم. هذا عبث، أقل أحواله أنه عبث. أنا أتكلم دائما وأقول يعني هذا عبث، كونه يصور بالجوال داخل المسجد النبوي أو في غيره هذا من العبث، ومن الأمور الحادثة التي ابتلينا بها، وهو يدخل في التصوير الممنوع، لعن الله أي نعم المصورين، كل مصور في النار. هذا للضرورة، هذا للضرورة، والاختلاط حول الكعبة غالبا يعني كل مشغول في ذكر ربه عز وجل.